بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، نستمع وإياكم إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة ما تيسر من سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صدق الله العظيم. نستمع إليكم أيها الإخوة المؤمنون إلى ما يتيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، وَمَا لَنَا

Oh. الله أكبر. الله الله الله الله. Thank you. اللهم صل على النبي. قال له موسى ولا تخف. قال له موسى ولا تخف ولا أنكر فوجد رجلا من زمان Thank you. الغفر. وكيف تكبر على ما لم تحط به قدرا. قال أقرأت سلام الله اكبر الله اكبر

Oh, الله يجيبك نور كمان. النور في لغاية الأنصار اللي خلاها على طول ما خليتها فراب وفراح جاني فهربنا ربنا تاني الناس اللي فاتين ده لهم هو اللي جاي من بره يقول الله الله يسلم اللهم ادرك الصغير Oh,